أخيرا يسأل عن اتجاه السرير إلى جهة القبلة سرير النوم، هل هو واجب أم أنه من السنة؟ ليس بواجب، الحمد لله. إن شاء الله لا لا لا لا لا لا جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.